صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وسعيكم. وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الغرفة الطيبة الميمونة أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأولا أرحب بأخانا الحبيب أبا سلمة أبا أسماء الأزهري، ومرحبا بك أخي الحبيب في غرفتك الثانية، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يجزيك كل الخير على هذه الكلمات الطيبات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يبارك فيكم وفي مسعاكم، اللهم آمين. وأحيي أيضا جميع الإخوة والأخوات في غرفة المعهد، وفي غرفة طالب الجنان، وفي غرفة أيضا رياض الشيخ رياض حفظه الله، غرفة أهل القرآن، وغرفة منبر أهل السنة والجماعة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يحفظني وإياكم من كل سوء وشر. أيها الإخوة، قبل أن أشرع في الكلام، لقد فكرت يعني كثيرا قبل أن أتكلم في هذا الموضوع، ورأيت أن الكثير يتكلم في باب الاعتقاد وباب العقيدة، ويطوف ويطوف حولها، ويأتي بشروح لكتب كثيرة جدا لكتب العقيدة، ولكن أحببت أن أقدم لإخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة من طلبة العلم أن أسهل لهم المادة، وأتكلم وأتي بكل يعني ما تكلم به سلفنا الصالح، وأطوف حول كتب أهل السنة والجماعة وكتب سلفنا الصالح، ونستخرج منها الذي ينفع المسلمين في كل مكان، والذي به يصحح المرء عقيدته. وفي هذه الأيام لا سيما في هذه الأيام التي نرى فيها كثير من الناس الآن وللأسف الشديد أبعد ما يكون عن معرفة العقيدة الصحيحة، وأبعد ما يكون عن معرفة ربه سبحانه وتعالى، وأبعد ما يكون عن معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه هو أصحابه عليه الصلاة والسلام. فأردت أن أطوف بكم في كتب العقيدة لنستخرج منها ما ينفعنا بإذن الله تبارك وتعالى على فهم العقيدة الصحيحة السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هذا المنطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفترق اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ففي رواية وفي رواية ما عليه أنا وأصحابي، هذه رواية. في رواية أخرى: الجماعة، هي الجماعة. فانطلاقا من هذا الحديث، كما قلنا أيها الإخوة، لنصحح بعض معتقدات الناس الآن في هذه الأزمان. أقول بأن إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على ما نرى من حال أمتنا لمحزونون في هذه الأيام، لا سيما في باب الاعتقاد. فالمسلمون أيها الإخوة في كل حدب وصوب ينطلقون لينالوا من العلوم ما ينالوا، ينالوا من العلوم ما ينالوا، حيث أنهم يقترفوا بعض العلوم التي لا تصلح لهم في هذه الآونة. يعني مثلا ربما يطلب الطالب علما من العلوم ليس بحاجة إليه في هذه الأيام، وليس فرض عين عليه، بل هو فرض كفاية، كعلم القراءات أو علم مصطلح الحديث مثلا، إن كان طالبا على سبيل النجاة، إن كان طالبا على سبيل النجاة. وسنفصل هذا الكلام في دروس معالم على طريق طلب العلم بإذن الله تعالى. فربما يطلب الطالب هذه يعتني به أشد العناء، لأنه أصل من أصول الدين، وينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتفكر وأن يعي جيدا ما هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يتلبس بها. فالآن أيها الإخوة، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم جميعا، أن بيوت المسلمين الآن تعج بالشرك، وللأسف الشديد ولا يعلمون لا من قريب أو من بعيد شيئا عن الاعتقاد، غير أنه نطق الشهادة وقال أنا مسلم بالتلفظ فقط. وإذا قلت له ما معنى الشهادتين، ما معنى قول لا إله إلا الله، لا يدري ما معنى شروط لا إله إلا الله، ربما لا يدري وربما لا يتصور حقيقة هذه الكلمة. وأيضا الذين يتعلمون هذه العلوم التي ذكرتها الآن، التي هي فرض كفاية من فروض الكفايات، والتي ربما لا يحتاج إليها في هذه الأيام كما قلنا، ويحتاج إلى علوم الاعتقاد أحوج ما من احتياجه للطعام والشراب، لأن أصل الدين عندنا هو العقيدة، أصل الدين عندنا هو العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. طب كيف أعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه السلف الصالح؟ كيف أعلم؟ لابد وينبغي علي أن أتعلم، وينبغي علي أن أعي تماما تصحيح اعتقادي، لأن المسلمون الآن للأسف الشديد كما ذكر أخانا أبا إسماء ينبغي عليهم أن يعيشوا جميعا الإسلام منهج حياة، وينبغي علينا أن نعي جميعا ما هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. لأن كثير من الناس يعيش في الدنيا بلا هدف، ويعيش في الدنيا يعيش في الدنيا كالحيوان، لا يعرف له هدفا ولا يعرف له غاية. الآن يسأل لكثير من الناس وكثير من عوام المسلمين لا يعلمون الإجابة ولا يعلمون أبدا أقل ولا أكثر من ذلك. وأنا يعني أحكي لكم موقف، جمعني موقف بأحد الطلبة، أحد الإخوة المتسننين، وإذا قلت المتسننين أعني الخواص، أعني الخواص الذين يعني توسموا بزي السنة وتلبسوا بهذا الزي، ويعني اهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يسلكوا هذا الطريق، ألا هو الطريق المستقيم. فجمعني مجلس بأحد الإخوان وتكلمنا يوما عن النفاق، عافانا الله وإياكم من النفاق والمنافقين. فذكرت له، فقلت له أهل العلم يقولون بأن النفاق يعني يكون نفاق عملي أو نفاق اعتقادي، أما النفاق العملي فهو معروف، النفاق العملي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والنفاق الاعتقادي كما أنتم تعلمون بارك الله فيكم، وأنا أخاطب طلبة علم نحسبكم كذلك، قال أهل العلم بأن النفاق الاعتقادي أن يبطل الكفر وأن يظهر الإيمان، كما حكى الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة، افتتح سورة البقرة بالآيات عن المنافقين: ومن الناس من يقول أمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حكم الله تبارك وتعالى، هو الذي حكم على هؤلاء بأنهم غير مؤمنين، نفى عنهم الإيمان. فقال لي الأخ: والله فجعت بهذا الكلام، قال: أنا أول مرة أسمع عن حاجة اسمها نفاق اعتقادي، أول مرة في حياتي أعرف حاجة اسمها نفاق اعتقادي في حياتي، إن في حاجة اسمها نفاق اعتقادي. سبحان الله العظيم. وهذا يقرأ القرآن، يعني يقرأ القرآن ويحضر مجالس العلم والكلام ده، ولا يعلم أبدا في حياته أن هناك قسم من أقسام النفاق يطلق عليه نفاق اعتقادي، يخرج صاحبه من الملة عياذا بالله. وعلى هذا فقس، على هذا فقس الذين لا يعلمون معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، والذين لا يعلمون نواقض الإسلام أصلا، نواقض الإسلام العشرة، أو نواقض يعني ربما بعض الناس يندهش إذا قلت أن بعض الناس لا يعلم هل أركان الإسلام أربعة أو خمسة. يقول لك: هو أركان الإسلام أربعة ولا خمسة؟ يعني مش متأكد بقى هم أربعة ولا خمسة. لا، يعني ينزع الحج من هذه الأركان، يقول الحج مش من أركان الإسلام. ده إنسان ده ينتسب إلى المسلمين، الذي يقول هذا الكلام ينتسب إلى المسلمين، وربما يجهل الكثير جدا جدا جدا هذه الأحكام وهذه المسائل، ويقع في الشرك ولا يدري، ويقع في الشرك ولا يدري. والشرك ده زي دبيب النمل، زي دبيب النمل بالضبط. للأسف الشديد، للأسف الشديد الإشكال أيها الإخوة أننا ابتعدنا تمام البعد، تمام البعد عن هذا المنهج، المنهج القويم، المنهج القويم. اللهم استعان، اللهم استعان. والله يا أخي الحبيب ليس هذا فحسب، والله أنا عندي طوام، أنا عندي مسائل يعني معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة لا تعرف ولا تفهم ولا تحفظ. يكتفي يا أخوانا الإنسان، يكتفي بأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس، ويقول أنا مسلم. لا، الكلمة وحدها لا تكفي أيها الإخوة، لابد أن يحقق لها المضمون، ولابد وينبغي أن يحقق معناها ومقتضاها. الكلمة لها مقتضى ولها معنى، ولابد أن يحقق هذا المقتضى وهذا المعنى. مسألة مش إنسان يطلق الشهادة ويقول أنني مسلم فحسب. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نرجع مرة أخرى إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر أيها الإخوة في هذا الباب، ألا وهو باب الاعتقاد، ألا وهو باب الاعتقاد مرة أخرى، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي هذا الكلام جيدا، أن نعي هذا الكلام جيدا. الأمر الآخر أيها الإخوة، قلت بأن بعض الطلبة يعني يقبلون على العلوم الأخرى ويطرحون هذا العلم جانبا. أقول بارك الله فيكم بأن علم العقيدة واجب على كل مسلم ومسلمة. لا عذر لك أخي الحبيب، لا عذر لك أخي الحبيب بين يدي الله تبارك وتعالى، لا عذر لك أخي الحبيب بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا العلم. ينبغي عليك ويجب عليك وعليك أخت المسلمة أن تتعلمي ما تتعلم أخي الحبيب، وأن تتعلم أخت الكريمة ما تنجو به في هذه العقبة الكؤود الذي تحوق بالأمة الآن في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشرك في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان في العالم الآن. مظاهر الشرك في الأضرحة والذبح لغير الله والنظر لغير الله والسؤال غير الله سبحانه وتعالى وسؤال غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى في كل مكان. يسجدون للأصنام ويسجدون للأضرحة ويتبركون بها. فهذا من البلاء العظيم. هذا من البلاء العظيم. وهؤلاء ما عرفوا أبدا معنى الإسلام ومفهوم الإسلام. ما عرفوا أبدا معنى الإسلام ومفهوم الإسلام. مفهوم الإسلام أيها الإخوة هو الإنقياد. هو الإنقياد لله تبارك وتعالى والإذعان. أما في الشرع فأطلقوه على حالتين. الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد. أن يطلق الإيمان على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان. أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان. فهو حينئذ يراد به الدين كله. أصوله وفروعه من اعتقاده ومن من من من اعتقاده في أقواله وأفعاله من اعتقاده في أقواله وأفعاله. هذا الكلام لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. فيتبين بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردا هو الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والاستسلام لله تبارك وتعالى في جميع ما قضى وقدر ما قضى وقدر سبحانه وتعالى. إذ قال له أي لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. خلاص أسلمت لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام إيه دينا. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة إيه أكمل شباب وهو في الآخرة من الإيه الخاسرين من الخاسرين. فظاهر أن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله. أما الحالة الثانية التي يطلقونها على مفهوم الإسلام أو مفهوم الانقياد والإذعان الحالة الثانية أن يطلق الإسلام مقترنا بذكر الإيمان أن يطلق الإسلام مقترنا بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الأعمال القولية والأعمال والأقوال الظاهرة والأقوال الظاهرة وبها يحقن الدماء سواء حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل معه كما قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب إيه أسلمنا. الأعراب قالت إيه أخوانا يا شباب قالت الأعراب إيه آمنا. طيب الرب كان عليهم إيه الله تبارك وتعالى قال لهم قل لم لهذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب الذي ذكره أخانا أبا إلياس وهو كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية عليه رحمة الله. هذا من أروع ما قرأت في هذا الباب باب الإيمان. فقرر ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة يعني كلاما أظن يعني من أفضل ما قرأنا ومن أفضل ما اطلعنا على هذا ألا وهو الإمام الأوسط لابن تيمية وقد أدرج في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وطيب الله ثواه. نقول أيها الإخوة بأن مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل الطويل الذي هو معلوم لديكم جميعا. وأولا مرتبة الإسلام أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان بطوله من أراد أن يرجع إليه. ولحديث جابر ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور الذي في البخاري ومسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت أي حج بيت الله تبارك وتعالى. هذه هي مراتب الإيه؟ مراتب الإسلام. في حضور أعلاها الإسلام، قلنا الإيمان هو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. طيب وأدناها طيب وأدناها الصوت مش واصل كويس، الصوت مش كويس يا أبو إلياس. طيب الحمد لله، تمام. إماتة الأذى، طيب جميل، يبقى أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها الممتازين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أركان الإسلام ستة. واحد، ها يلا يا شباب، أركان الإسلام ستة. ها واحد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما شاء الله تبارك الله. أبو إلياس كمان خط واحد، ما شاء الله تبارك الله. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب جميل أوي، ما شاء الله تبارك الله. طيب ثالثا: مراتب الإحسان. مراتب الإحسان هو ركن واحد، هو ركن واحد، مرتبة الإحسان ركن واحد. نعم جزاكم الله خير. أن تعبد الله كأنك تراه، جميل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أن تعبد الله كأنك تراه، طيب هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. جميل. لحديث من؟ حديث عمر أيضا من حديث جبريل، لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك ولا ريب أن معنى الإحسان في اللغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. الإحسان في اللغة أيها الإخوة، في اللغة، عفوا. طيب إحنا ممكن نرجع الأسئلة إن شاء الله وأجيب على ما يعني تودون بإذن الله تعالى بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. يعني إذا كان في أي سؤال خاص بالموضوع بإذن الله تعالى نجيب عليه بعد انتهاء الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا نخرج عن الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. وحفص يأخذ الأسئلة بإذن الله تعالى، أو أي حد من إخواننا الأفاضل، ويعني يجمعها على الخاص ويبعثها إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نعم. طيب نرجع ونقول بأن الإحسان في اللغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشرع هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، في الشرع هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمقصود إيه بقى المقصود من كلام النبي؟ أنا عايز الإخوة تجيب بسرعة، إيه المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب حاضر. إيه الكلام يا أخوانا؟ إيه المقصود؟ أخواني اللي معاي، إيه المقصود بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ ما هو المقصود بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ كلمتان فقط. الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا يا أبا حفص يا أبا إلياس ما شاء الله. المراقبة بتحسين الظاهر والباطن، بتحسين الظاهر والباطن، مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن طبعا. وأيضا قالها لأهمية الإحسان، لأهمية الإحسان ولأهمية هذا أو هذه المرتبة، أو هذه المرتبة أكمل مرتبة على الإطلاق، أفضل مرتبة على الإطلاق في هذه المراتب أيها الإخوة مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن فيما ايه؟ طيب اذا اتقوا الله وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا. وقال الله تبارك وتعالى: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند جميل ما شاء الله تبارك الله. قلنا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة: اللهم اجعلنا منهم ولا تحرمنا بمنك وفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا أبدا بذنوبنا أن ننظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول أيها الإخوة بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، هذا جزاء لأهل الإحسان، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل لأهل الإحسان هو أن يعبد الله تبارك وتعالى كما قلنا بالمراقبة، بالمراقبة كأنه يراه، كأنه يراقبه وينظر إليه في حال عبادته وفي حال خلوته وفي كل حال وفي كل حال. فكان جزاء ذلك النظر إلى الله تبارك وتعالى عينا في الآخرة. طيب، الأمر الذي يأتي بعد ذلك ثمرات الإسلام. كثير من الناس أيها الإخوة لا يعلم ما هذه الثمرات التي من أجلها خلق الله عز وجل بني آدم، ما هذه الثمرات. قبل أن نشرع في هذه الثمرات أيها الإخوة، قبل أن نشرع في هذه المسالك، ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي الحقيقة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، وهي العبادة والعبودية. العبودية هي حد يعرفنا العبودية، حد يعرفنا العبودية، ما هي العبودية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا تعريف جامع فريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تعريف العبودية: يا شباب، ما هو تعريف العبودية؟ اللي هيقول تعريف العبودية يبقى مذاكر. العبودية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: تسليم لله تبارك وتعالى والاستسلام له في كل كبير وصغير وكل دقيق وجليل. طيب، فينبغي على العبد أن يعلم أيها الإخوة ما هي الغاية التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى. طيب، قلنا أيها الأحباب بأن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والذل لله تبارك وتعالى، ومن ثمرات هذا كما قلنا أيها الإخوة، من ثمرات هذا الإسلام أيها الإخوة له فوائد عظيمة وآثار حميدة ونتائج كريمة. الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة، أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة، والسعادة في الدنيا والآخرة، قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أكمل يا شباب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الجزاء فلنحيينه حياة ايه؟ طيبة، حياة طيبة، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، باحسن ما كانوا يعملون. الاسلام يخرج الله عز وجل به من ظلمات الكفر الى نور الاسلام، يخرج الله عز وجل به من ظلمات الكفر الى نور الاسلام والايمان. اختنا رشا، نعم. طب الحمد لله، قلنا بأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. تمام. في حديث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه، في قصة إسلامه لما جعل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبي، نعم أعانكم الله أعانكم الله، قال لما جعل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي عم أبسط يدك أو أبسط يمينك يا رسول الله، فلأبايعك. فبسط يمينه ثم قبضت يدي، ثم قبضت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ يعني معنى الكلام أن عمرا بسط، قال النبي: ابسط يدك يا رسول الله حتى أبايعك. فمد النبي يده، بسط يده، أي مد يده لعمرو بن العاص، ثم بسط عمرو يده، يعني جمع يده تاني، كف عن الايه؟ عن المبايعة، أي مبايعة الإسلام. فقال النبي له: ما لك يا عمرو؟ يعني يستغرب من فعل عمرو بن العاص. قال: قلت أردت أن أشترط، أراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. فقال له النبي متعجبا: فاشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، ده شرطي، أن يغفر لي كل ذنوبي وكل ما فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج، نعم، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤخذ بما عمل في كفره، إذا أسلم المرء وحسن إسلامه لم يؤخذ بما عمل في كفره. طيب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله، والحديث رواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر في طبعته على المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسنت في الإسلام لم تؤخذ بما عملت في الجاهلية. الله أكبر. إذا أحسنت في الإسلام لم تؤخذ بما عملت في الجاهلية، وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر. والحديث رواه البخاري في صحيحه، قال حكيم: قلت يا رسول الله، قال يا رسول الله: أردت أشياء كنت أتحدث بها في الجاهلية، من صدقة وصلة رحم وعتق، فهل فيها من أجر؟ هل فيها من أجر؟ كنت أفعل أشياء في الجاهلية مثل صلة الأرحام ومثل العتاق ومثل الصدقة، فهل هذه بعد إسلامي لها من أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك في لك من خير، أسلمت على ما سلف لك من خير. سبحان الله العظيم. وهذا عليه وسلم فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، وعنده هو عنده، فقال له أبيه: قطع أبا القاسم، قطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذني أو أنقذه من النار. في رواية: الحمد لله الذي أنقذني لي من النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يدخل الجنة، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس إيه، إلا نفس يا أخوانا مسلمة، إلا نفس مسلمة. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الإيه، بالرجل يا أخوانا، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر، سبحان الله العظيم. وأيضا الإسلام ليكون منهج حياة هو الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. فالإسلام يضاعف، يضاعف الله تبارك وتعالى به الحسنات أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن إليكم، إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسن يعملها تكتب له بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. الله أكبر. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكله تبارك وتعالى عند الله تبارك وتعالى، عند الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: لزوال الدنيا أهون على الله من قاتل، من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، سبحان الله العظيم. والإسلام الكامل الصادق يكون لصاحبه حلاوة الإيمان، يكون لصاحبه حلاوة الإيمان، يتذوق هذا المسلم حلاوة الإيمان. أنس رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، الذين يتذوقون طعم الإيمان من هم؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإسلام أيها الإخوة، الإسلام الصحيح صراط الله المستقيم، ومن سلكه كان من الفائزين. اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من الفائزين، اللهم لا تحرمنا أبدا شرف هذا الفوز العظيم، اللهم لا تحرمنا أيها نحن والإخوة الأفاضل وجميع المسلمين يا رب العالمين من هذا الفضل العظيم ونكون من الفائزين. فعن النواس بن سمعان، وهذا الحديث رواه الإمام احمد في مسنده والحاكم سندينا ارضاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات ان كان حقا على الله ان يرضيه. الله اكبر. والاسلام هو الدين الذي كمله الله تبارك وتعالى وارتضاه لنفسه فختم به الاديان سبحانه وتعالى، فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، رضيت لكم الاسلام دينا. نعم، فهذه هي ثمرات الايه؟ الاسلام. والاسلام ايها الاخوة يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضر، ينهى عن كل شر وضر. اختص الله عز وجل الاسلام بخصائص عظيمة وكريمة، منها الاسلام من عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ويمدح نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شامل لجميع نظام الحياة وسلوك الإنسان شمولا تاما عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان. هذا الإسلام العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحان الله العظيم، نداء من الله تبارك وتعالى، نداء من الله تبارك وتعالى. نعم، والإسلام يحرص على إبلاغ الناس على أعلى مستوى ممن كان في الكمال الإنساني، وهذه مثالية الإسلام، وينبغي أن يكون منهج حياة، ينبغي أن يكون أيها الإخوة منهج حياة وواقع في حياة المسلم. والإسلام هو دين الوسطية في عبادته وعقائده وأخلاقه وأنظمته. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. فهذه أمة الوسطية، وهذه خصائص ينبغي أن يعتنى بها، ينبغي أن يعتنى بها أيها الإخوة، هذه الخصائص التي ينبغي أن يعتنى بها في كل حال وكل مآل. أما مواقد الإسلام التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتجنب هذه المواقد، ونواقض الإسلام كثيرة وقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد، أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة جدا من المواقف التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا عن الإسلام. ومن أخطرها وأكثرها هي 10 مواقد ذكرها أهل العلم في كتبهم. والنقد الأول الشرك بالله، والنقد الآخر أن تجعل بينك وبين الله واسطة، والثالث من لم يكفر يعمل به ولا يتعلمه ولا يعمل به. هذه النواقد بإذن الله تبارك وتعالى لنا معها وقفة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن العقيدة ومفهوم العقيدة وما معنى العقيدة في اللغة وما معناها في الاصطلاح الشرعي بإذن الله تبارك وتعالى، وما هي أنواع العقيدة الصحيحة وما هي أنواع العقيدة. أنا والله مش عايز أطيل عليكم يعني أكثر من ذلك، يعني حتى لا يمل الإخوة ونبدي يعني نعطي فرصة لشيخنا الحبيب عباس أن يمتعكم ويتكلم معكم قليلا بإذن الله تبارك وتعالى، والله يحفظك، بارك الله فيك. نعم والله أنا يعني متعب جدا اليوم، ويعني تقريبا ما نمت من أمس، فمحتاج إن أنا أرتاح قليلا علشان صلاة الفجر، وعلشان غدا بإذن الله صلاة الجمعة. اللهم آمين. أنا فعلا متعب جدا اليوم، ويعني لأكملت معكم والله، ولكن أنا فعلا اليوم مرهق جدا ومحتاج إن أنا أنام. طيب حاضر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. لسه الكلام طويل بإذن الله علشان الإخوة تراه، ونجيب عليه إن شاء الله بما تيسر، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق دائما.